راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الويب هيبقى وفوق في السيرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. قاعد على باب البيت ليه يا عواطف؟ مستنية خطفت الرجالة علشان وهي راجعة أجيبها من شعرها. لم الدور يا عواطف وما تفرجيش علينا الناس. انت بتدافع عنها ولا ايه يا يوسف؟ دي شهدت زور ضدك قدام الضابط. اوعى يكون قلبك حن. حن لمين يا بت؟ لنشوة؟ دي حفيت ورايا عشان ابص لها بطرف عيني كده ولا عبرتها. الحقي يا ماما الحقي. في ايه يا زفته يا مهتاب بنتي، كنت فين؟ ماما كانت موقفاني نضرجيه على اول الشارع ولقيت نشوه نزلت من التوك توك. نضرجيه؟ يا نهار اسود، هي حصلت؟ انا عايش مع عصابه القطط السود ولا ايه؟ يوسف مالكش انت دعوه باللي هيحصل. اهي جت اهي، استنى عندك يا غندورة، اقفي مكانك هنا. غندورة يا حبيبتي وصنيورة كمان، عشان كده هيجيلك هس هس مني يا بيت. هس هس من ايه يا دلوعة؟ ايش جاب لي جاب؟ ده انا سمعتي في المغربلين زي الجنيه الدهب. اسألين انا، ده انتي قرشي ممسوح كمان ولو اتصرف مش هيروح. اختي تتصرف يا نشوة، ومفيش كشك في المغربلين كلها يقدر ما يصرفهاش. طبعا يا اخوي، ما هي دايره ولفه على كل كشك شويه وبتشكك منهم كمان. لم نفسك يا نشوه، انا هعيش عنك بالعافيه. عواطف مذيعه محترمه، مش قاعده ليل ونهار في الشباك لا شغله ولا مشغله. مذيعه؟ ضحكتني يا ناشف. مذيعه قاعده على الرصيف يا اخويا بتنادي على كل قطر تايه ملوش محطه. انا المذيعه نمبر 1 في محطه مصر يا سايسا يا ضايعه، وديني لاجيبك من الباروكه واعرف البشريه كلها اني قرع. ناس هتقطع شعري الحقوق. اوعي سيبيها يا عواطف بقى، هتكتمي نفسها وتجيبلنا مصيبه يخرب بيتك. اكتبي الفانيلا يا وليه، يا وليه متحرشه دي مستورده. ايه ده ايه ده ايه اللي بتعمل ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ الفانيلا طلعت في ايدك يا بنت. تعالوا شوفوا يا رجاله الحته، بيتهجم عليا هو واخته وهو قلع الفانيلا. حد يجيب موبايل بسرعه ويصوره. اجري يا واد يا بود، هات موبايل امك وانا هفضل متشعبطه فيه. اجري ويديني لا صورك واعملك ترند اخلي مصر كلها تشيره. اجري يا مهتاب، اجري ورا الواد بودي واختفي منه الموبايل بسرعه. هات الفانيلا بت، هات الفانيلا. انت فاكره يعني عشان خبيتيها في ابنك مش هعرف اجيبها؟ طب وديني لا فرجك. صور يا واد يا بودي بسرعه صور. انت يا مهتاب تحلق عليه من الناحيه دي، ورامي والسهرة وقفوا له هنا، ماشي؟ هو ايدا وادهم خليكم هنا، تمام؟ لو ظهر الزفت بودي ده اختفوا منه الموبايل بأي تمن. وانت رايح فين يا خالو؟ رايح في 60 داهية، هغور من وشكم. لو قعدت معاكم يومين كمان هقضي بقية حياتي في سكن ابو سعبل. استنى يا خالو، فلنتك مخرومة، هتمشي بيها كده ازاي؟ ان شاء الله تكون متهربدة حتى، محدش فيه دعوة بيا، اعملوا اللي قلتلكم عليه وبس. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ شايله المرتبه دي كلها ازاي؟ حاسبي هتقع بيكي. بدل ما تقفي وتبصيلي ساعديني وشيلي معايا. حاضر، بس انت واخده مرتبه من اوضتنا هتوديها فين؟ هفرش لكم بره في الصاله. تفرشينا بره؟ ومين هينام هنا في الاوضه؟ ولاد خاله عمك شرابي جايين النهارده من كفر الدوار، ما هيقعدوا لهم كده يومين. يومين؟ ده المرة اللي فاتت قالوا يومين وقعدوا شهرين. هنعمل ايه؟ عمك شرابي بيحبهم وهم ليهم أفضل عليه. عارفاها عارفاها الأفضل دي بيقلبهم في كام باكو وهم يكوعوا زي الجرادل. عيب يا ليسا. وطبعا البغل اللي اسمه مرغاني ده جاي. مرغاني مش بغل، ده راجل ملو هدومه. لو ملو هدومه صحيح كان راح سكن في لوكاندا. هتحرك انا ازاي في الشقه وانام في الصاله ازاي؟ ويقعد بقى يبص لي بعينين اللي عامله زي البرتقانه بصره. اوعي اوعي كده يا ليسا، المرتبه هتقع مني. وعيب عليكي، اكرام الضيف واجب. واجب قوي، واجب موت، ده واجب الواجب. امتى بقى يا رب تتوب عليا؟ الو مين معايا؟ ناشف؟ معقول اول مره ترنلي؟ ايوه ليساء، اول مره ترنلي. ايوه اه صح، اول مره جبت رقمك من صاحبتك بسمله. مش وقته دلوقتي، عندي خبر مهم جدا. انا لقيت شقه بالايجار الجديد وفيها كل المواصفات. ايه ده يعني وافق؟ ناوي تخلصي ولا غير رايي؟ هخلص طبعا. انت مش متصور انت عملت ايه. مكالمتك دي بصمت على وداني بصمه لا يمكن تتمسح. يا ليساء ما تخلينيش ارجع في كلامي، اخلصي. انا مش مصدق اني هعمل في نفسي كده اصلا. ده معناه انك وافقت على الشرط؟ وافقت على الزفت. انا هلبس واجيلك حالا. لا استني استني، انا لسه هدور على فانيلا او تيشيرت يعني اشتريه، لحسن فانيلتي مخرومه. ما تشتريش حاجه، عم شرابي محتل الحمام كالعاده. بص انا هجيب لك اي حاجه من دولابه تلبسها وهو مش واخد باله. دولاب مين؟ عاوزاني البس لبس شرابي؟ مؤقتا، ما تبهزقش فلوسك في التيشيرتات، انت داخل على مصاريف كتير. امر لله، اختاري لي حاجه على ذوقك وخلاص. طبعا ده انا ذوقي هيعجبك في كل حاجه. بص استناني في الكافيتيريا بتاعتنا. بتاعتنا؟ هي الهيئه اجرت كافيتيريا وانا ما اعرفش ولا ايه؟ ايه ده يا اخي؟ الكافيتيريا اللي قعدنا فيها اول مره واحنا خارجين من عند وكيل النيابه. ياه كان يوم جميل قوي، اصلي بتفائل بيه. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الأهلي. ايه ده؟ اقولك فانيلتي مخرومة، تروح جيبيلي صديري ومن غير زراير كمان. ما كنتش اعرف ان الخرم في وسط الفانيلا في صدرك. يا سلام، الزكاوة بتنط منك. ايه الحكاية باينة من اولها؟ جايبة صديري ولونه مش مشي. يا نهار الزود، حد في الدنيا يلبس صديري مش مشي؟ انت عندك عمى الوان ولا ايه؟ ده فراني صدقني، ده اشيك حاجة عنده. وبعدين ما تحقدهاش بقى يا يوسف، ادخل الحمام والبس التيشيرت بالمقلوب، الخرم هيبقى في ظهر. امر الله، هروح البسه بالمقلوب. الا تيب الكراميلا والشاي معاه كعب الغزال، لو احتجت اي حاجه اديني حس بس هتلاقيني قدامك يا باشا. يا سيدي متشكرين، اتفضل شوف شغلك بقى، خلينا اعرف اقول بقين بقين ثلاثة براحتك، انا معاك لو احتجتني في اي حاجه هتلاقيني معاك. مش هحتاجك، ارمي ودنك بعيد عني. اتفضل بقى. مالك عصبي كده ليه؟ ده النهارده يوم محتاج هدوء. النهارده اليوم اللي هنحقق فيه حلم العمر. ما انت اللي صممتي نتقابل في الكافيتيريا الزفت دي. انساه خالص وفك التكشيره بقى يا يوسف. التكشيره هتفضل ثابته، انت ناسيه التدبيسه اللي انا داخل عليها. ما انا كمان هتدبس معاك. وبعدين انت خايف من ايه يا يوسف؟ احنا هنتجوز بس عشان محدش يتكلم علينا لما يعرف ان احنا عايشين في شقه واحده. ساعتها بقى نطلع اسين في الجواز ونحطها في وش التخين. تخين او رفيع ما يهمنيش، كل اللي يهمني اني عاوز احس اني عايش لوحدي ولاقي مكان اعرف اشتغل فيه على اختراعاتي ومشاريعي. عايزك تبقي طيف، مش طيف خيال موجود في الشقه ما احسش بيكي ابدا. تمام اطمن، انا اول ما ادخل الشقه واشوف سريري اللي هنام عليه لوحدي هغطس فيه، ومش هقب غير لو احتجت ادخل الحمام. على فكره موضوع الحمام دوت هيتنظم وهنكتب جدول بالمواعيد. تمام، عشان انت طول عمرك محرومه من الحمام بصراحه يعني، وممكن نلاقيكي نايمه في البانيو. اكتب الجدول اللي يريحك وانا كمان همضي لك عليه، بس المهم لو استعملت المطبخ تغسل مطرحك، اصل انا بكره منظر الاطباق والكزرونات اللي بتترمي في الحوض. كزرونات؟ يا نهار اسود يا بنتي، الكلمه دي خلصت من زمان قوي، يا لو سمحتي يا ريت تبطليها. لا إلا كلامي. دي حرية شخصية يا أستاذ. وبعدين أنا مش هكلمك أساساً لكون فاكر يعني إن أنا هبقى مراتك بجد. ده جواز سوري ولا نسيت؟ لا لا نسيت إيه، سوري طبعاً. وأحسن حاجة أني ما اسمعش صوتك في البيت علشان عاوز أتفرغ لشغل في مجالي. تمام؟ عندي أفكار في التكنولوجيا والاتصالات ممكن أقلب بيها الدنيا، بس لاقي وقت. ربنا يوفقك. يلا بينا. على فين؟ نروح للمأذون مش هنتجوز ولا إيه قبل ما نأجر الشقة؟ أيوة أيوة هنتجوز طبعا، بس في مشكلة يعني لازم يبقى معانا شهود. شوف أي واحد من أصحابك يتصرف. ماليش أصحاب غير سبعاوي، وده لو عرف المغربلين كلها هتعرف بعد ربع ساعة. بقولك إيه، صاحبتك بسملة ملهاش إخوات؟ ليها، بس بسملة لو عرفت الهيئة كلها هتعرف تاني يوم. أيوة صح. طب هنعمل إيه؟ نجيب شهود منين يا رب؟ سعادتك أنا تحت أمرك وجاهز. جاهز ازاي يا خفة؟ مستعد اشهد معاك وفك الازمة ويا دار ما دخلك شر تاني. انت يا نهار اسود، انت مركب في ودانك ايه يا رادار؟ ده انت واقف هناك في اخر القهوة، سمعت ازاي؟ ما انا قلت لسعادتك منصبي معتمد على الودان النظيفة المتسلكة. برضو هيقول لي منصبي. خلاص يا يوسف، احنا مش هنخسر حاجة لما ناخده يشهد عند المأذون يعني. المهم تجيب شاهد معاك. موجود يا هانم، انا جهزته والحساب هيبقى 400. 200 ايه لكل شاهد؟ 200 ايه ليه؟ ده انت هتمضي على حتة ورقة وتتكل على الله ومواصلتك عليا. يا باشا اعتبرها حلاوة الجواز السوري. الله يخرب بيت ودنك. اتفضل جيب الشاهد التاني. تعالى يا برنس. انا مش شايف حريم في اي حتة من ساعة ما شفتك يا قطة. نياو. قطة مين يا واط انت؟ قطة مين؟ ده انت يومك ازرق يا لا. انت ما حرمتش في اخر مرة؟ انت قاعد اللي جابك. ما هو ده الشاهد، من ساعة ما جيته المرة اللي فاتت وهو قاعد هنا في الكافيتيريا مستنيكم تيجوا تاني، وبصراحة ايده فرت قوي في البشيش. نظرة عينيكي من ساعتها خلتني اسكر يا سكر. علي النعمة مش عارف اعمل ايه معاك يا دنت. اهدى يا يوسف، خلينا نمشيها ونخلص المصلحة. مصلحة ايه يا هاني؟ مصلحة ايه؟ عايزان اجيب الولهان الهيمان ده يشهد على الجواز؟ فضالي قدامي. على فين بس؟ هنمشي من هنا. طب والشهود؟ هأجر اي 2 شيالين من محطة مصر، وما يجيش النحنوح ده معايا ابدا. امشي قدامي من غير ولا كلمة. على وش الويب هقب وفوق في السيرش، وهعمل قرش واتخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتم فارت في اصغر بارت الاكبر بارت. انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، أحمد سيف، مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرق. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QNB الأهلي.